هل إذا أمن المرء أن يدوس على القبور، أمن يعني من أن يدوس، هل يمكن ألا يخلع عليه؟ لا، ينبغي أن يخلع على لأنه جنبه. يمشي بين القبور، نعم. والأمام ما يمكن ضبطه إلا فيما إذا اتخذ أصلا طريق. أما خاصة كما هو المشاهد اليوم، قبور متداخلة بعضها بعض، لا يمكن إلا أن يخلع عليه. نعم شيخ الإسلام، نظريا ما في شيخنا بالنسبة لجواب السؤال، نظريا يعني لا يخلع. كيف؟ في شوف في بين القبور يعني غالبا في شوف يعني في طريق يعني شيء مؤذي للقدم الحافية يعني. هذا غير هذا السؤال غير هذا السؤال. نخلص من هون بقى. كيف تقول؟ أقول يعني نظريا إذا أمن يعني بالفعل كان يعني في فارق بين، أنا جبت لك مثال. يعني هاي نظريا، في مثال غير المثال أنت بتعني؟ يعني هلا مثلا مقابر الصحابة في طريق، يا طريق يعني معبد تقريبا مهيأ للمشي عليه، لكن الآن آكس الطريق هيك، وأنه في قبور مستقبل القبلة وهيك، هل يجوز تمشي بين القبور هيك؟ يمكن؟ لا. ما يمكن. تمشي وما تدعس على القبر. كيف؟ تمشي وما تدعس. ما، لأنه ما تقدر تقول هي الحفرة، فهون راح يكون في اللحد، اللحد هون، فأنت راح تمشي من هون. أما لو كان شق، كلامك صحيح. هذا الشيخ نحن نتكلم عن المثل اللي ضربته جزاك الله خير في سحاب، سحاب كلها شق. أنا ما بجوز أحكي، هلا أنت مثلا دفنت أبوك، جعلت له لحد ولا لا؟ شق. ليش مو لحد؟ ما تمكننا، لأنه إذا كان بدنا نعمل لحد بدنا ننفذ على جاره. ما أظن شو الحكي يعني. مثل ما بقول لك شيخي، يا اخي ما دام انت بتقول انه في بين القبرين مسافه، شلون اذا حفرنا مثلا عرض 50 سم نقول، كيف راح نوصل لهني 50 سم بين قبر وقبر؟ اقل شيخي فيه. كيف اقل؟ يعني في مدماك 20 سم بين القبر والقبر، لانه لبن مقطع. فيها في الحالات فيها طوب وفيها اسمنت. هذا الشيء انا بدي افهمه. هل هذا الشق واللبن هون؟ اي نعم. واللبن هون؟ اي نعم. وهون شق ثاني؟ وشق ثاني. واللبن هون؟ اي نعم. قديش في بين هون وهون؟ ما في، في بعض القبور ما في، شفت قبور ما في بينها. يعني على بعضهم على عين، على بعض بعض. البلوك جنب البلوك، بلوك يمشي البلوك. انا شفته في في المقبره الاسلاميه بالوحدات، وشفته في السحاب. اذا مو ممكن مشي بطبيعه الحال. على الحالة نعم، ما في مجال، مش ممكن مشي يعني. الصوره اللي انا نعم، لا الصوره تخيلتها انا غير اللي عم تصورها انت. ايه. في مقابر مثلا قديمة، وين تقول مثلا عندنا بال اللي شو اسمه هي تبع اللي قبل السكة. مقبرة نادي السباق. مقبرة ايه؟ نادي السباق. نادي السباق. هي بتلاقي ممرات بين القبور تماما، لأن هي طريقة جديدة جروا عليها في الصحابة.